غرفة مغاربة ضد التنصير على برنامج البالتولك تقدم الجواب المختصر لمن سأل عن عقيدة مؤله البشر المشهورة باسم نونية شرف الدين في إيقاظ النصارى الغافلين. هل أتاك حديث النصارى وقولهم في العقيدة والإيمان تناقض وتخبط تعجز عن وصفه باللسان؟ آب هو أصل الأقانيم الثلاثة والابن هو الأقنوم الثاني. روح القدس حمامة قد رفرفت وظهرت ليوحنا المعمدان. آب في السماء وابن على الأرض ما الأقنومان متحدان. كلام من السماء وكلام يعمد في النهر أهي كلمة أم كلمتان؟ ثلاثة في واحد هي عقيدة ابتدعها عابد لوثان. في كل ثقافة وثنية لها أثر لدى الفراعنة واليونان ولدى سائر الأمم المشركة ثم تسربت إلى الرومان. فتبناها فلاسفتهم وملوكهم وانتخبت في مجمع الرهبان. أسست وانتخبت ثم فرضت بتكبر وتجبر وطغيان. أسسها الملك قسطنطين عابد الشمس الساجد للوثان. أوثني يا مسيحي تقتدي به وتخون المسيح بالشرك والعصيان. وضع الأحد كيوم عبادة تكريما لإله الشمس والنيران. رسم الرسوم ونحت التماثيل وحشى الكنيسة بالأصنام والصلبان. فخضع الجميع وأطاعه في كفره وضلاله البعيد كل نصران. فتلاعب بهم الشيطان تلاعبا أعظم من تلاعبه بالصبيان. إلا من رحم ربك فجهر بالحق قائلا لا يخرج المسيح من دائرة الإنسان. فحرقه وحرق كتبه كان جزاؤه بلا تبادل دليل أو برهان. جسدتم الإله وألهتم البشر قلتم لاهوت وناسوت هما طبيعتان. اتحدتا بلا امتزاج ولا اختلاط ولا استحالة ومذاك لا تفترقان. لاهوت وناسوت كطويل قصير وموجود معدوم فهل يجتمع النقيدان؟ نفيتم الاختلاط والاستحالة والرد عليكم من وجهان. الأول انتفاء الدليل النقلي على هذا الكذب والبهتان. والثاني اعتقادكم في وحدة الطبيعة وأنه ليس بعد الاتحاد جوهران. فلزمكم الاختلاط والاستحالة وإلا فالمسيح يا مهرطقين شيئان. فحينها يلعنكم الباب ويحرمكم من الملكوت ويطردكم من الكنيسة طرد الجرذان. أفيقوا يا نصارى وارجعوا عن عقيدة صريحة البطلان. إله يأكل ويشرب وينام ويبكي ويهرب هروب الجبان. فيقبض عليه فيهان ويضرب ثم يصلب وجانبه للصان. وإكليل الشوك على رأسه والناس تضحك من جسده العريان. إن سألت المسيحي قال هذه رحمة بنا من المنان. أقتل الابن الوحيد الحبيب عدل من الرحمن؟ فما إثمه وما ذنبه وهل يليق ذلك بخالق الأكوان؟ أليس من عدله أن بخطيئته يموت كل إنسان؟ أليس من أوصافه أنه الرحيم الكثير الغفران؟ هذا ما جاء في الكتب، فإن خالفته فأنت متبع الشيطان. فيا ليتك راجع إلى رشدك وفطرتك ومتبرئ من هذا الإيمان.